شيخ حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه: أرجو بيان خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته هو إفراد الله تعالى بما وصف وسمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، وذلك إثباتا ونفيا وتوقفا. أما في الإثبات فمذهب أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء والصفات، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وكل ما أثبته الله تعالى لنفسه من الصفات فإنها صفات كمال. ثانيا، في النفي مذهبهم نفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وخطابه، من صفات النقص كالظلم والعجز والسنة والنوم وغير ذلك من صفات النقص، مع اعتقاد ثبوت كمال ضدها. فكل صفة نفاها الله عز وجل عن نفسه فتنفى هذه الصفة ويثبت له سبحانه وتعالى كمال ضد هذه الصفة، لأن كل صفة نفاها الله عز وجل عن نفسه فإنها تتضمن أمرين: الأمر الأول انتفاء تلك الصفة، والأمر الثاني ثبوت كمال ضدها. ولا يمكن أن يكون النفي لهذه الصفات المنفية لا يمكن أن يكون نفيا محضا، لأن النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء، وما ليس بشيء فلا يكون مدحا وكمالا. ثالثا، ما لم يرد إثباته ولا نفيه مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز والجهة ونحوها، فطريقة أهل السنة والجماعة فيها التوقف في لفظها، فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم وروده. وأما المعنى فيستفصلون فيه، فإن أريد به معنى باطلا ينزه الله تعالى عنه فإنهم ينفونه ويردونه، وإن أريد به معنى يكون حقا ولائقا بالله عز وجل ولا يمتنع عليه فإنهم يثبتونه، ولكنهم يثبتونه معنى لا لفظا لعدم وروده كما سبق. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يتمنى الموت إذا أصيب بمرض أو مشكلات تجعله يكره الحياة؟ تمني الموت أمر محرم ولا يجوز، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمله إلا خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تمني الموت قال: فإن كان متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. فالحياة قد تكون خيرا للإنسان إذا كان يعمل بطاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وقد يكون طول الحياة شرا له إذا كان يعمل السيئات، كما قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ولأن تمني الموت دليل على الجزع والهلع وعدم الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، وهو مناف لما يجب من الصبر. فالواجب على المؤمن عند المصائب أن يصبر وأن يحتسب الأجر عند الله تعالى وأن لا يتمنى الموت. فإذا قال قائل: ما الجمع بين الأحاديث التي ورد فيها النهي عن تمني الموت وبين ما جاء في بعض النصوص مما ظاهره يدل على جواز تمني الموت، كقوله تبارك وتعالى عن مريم عليه السلام: يا ليتني مت قبل هذا، وقوله عز وجل عن يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما. وقال عليه الصلاة والسلام: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فالجواب أنه لا تعارض بين النصوص الدالة على النهي عن تمني الموت وبين ما جاء مما ظاهره أن ذلك جائز. أما قول الله عز وجل عن مريم أنها قالت: يا ليتني مت قبل هذا، فهي لم تتبنى الموت، وإنما تمنت أنها ماتت ولم تحصل هذه الفتنة، وليس هذا تمنيا للموت. وأما قول يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، فهو دعاء أن يتوفاه الله عز وجل على الإسلام، وليس دعاء بالموت. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فهو دعاء أن يقبضه الله عز وجل وأن يميته على حال يكون فيها غير مفتون، وليس هذا من باب تمني الموت. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم على هذا الجواب الكافي الشافي. أيضا من الأسئلة التي بعث بها الإخوة الكرام هذا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، فما الفرق بين الكوثر والحوض الوارد في بعض الأحاديث؟ الكوثر هو الخير الكثير في الدنيا وفي الآخرة، ومنه النهر الذي أعطاه الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الكوثر، يصب من هذا النهر ميزابان في الحوض، يعني في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحوض فهو الماء النازل من الكوثر، ففرق بينهما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: وأعطاني الكوثر، وهو نهر في الجنة يسيل في حوض. ولكل نبي من الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام لكل نبي حوض، ولكن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أكبرها وأعظمها وأكثرها واردة. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون في عرصات يوم القيامة مما دلت عليه السنة المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأجمع أهل السنة والجماعة عليه. ولهذا قيل: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ميت أوصى بعد موته أن تخرج له كل سنة أضحيتين، واحدة له ولوالديه وأولاده، والثانية لزوجته ووالديها، والذي يقوم بتنفيذ الوصية من يسكن في هذا المنزل الذي قد سبله الميت لأهله. السؤال: هل يكتفى بأضحية واحدة أم لا بد من أضحيتين كما وصى؟ الواجب على من يسكن في هذا البيت أن يقوم بتنفيذ الوصية كما أوصى الموصي، ولا يجوز له أن يبدلها أو أن يغيرها أو أن يتأخر في تنفيذها مع تمكنه من ذلك، بل الواجب أن يبادر بتنفيذ هذه الوصية. ولهذا توعد الله عز وجل من بدل الوصية أو غيرها بقوله: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. لكن إذا كان الذي يسكن في البيت لا يستطيع أن يضحي بأضحيتين كل سنة، إما لعدم كفاية المغل أو لقلة ذات يده، فإن تبرع أحد من الورثة أو من غيرهم بالأضحية الثانية أو بالأضحيتين معا فهذا حسن، وإن لم يتبرع أحد بالأضحية الثانية فإن من يسكن في هذا البيت مخير بين أمرين: الأمر الأول أن يجمع الوصية في أضحية واحدة فيضحي في كل سنة بأضحية واحدة تكون عن الوصيتين، والأمر الثاني مما يخير فيه أن يضحي في كل سنة أضحية عن إحدى الضحايا والوصايا، فيضحي في هذه السنة عن الوصية الأولى وفي السنة الثانية عن الوصية الثانية وهكذا، فيختار ما يرى أنه أنسب وأصلح. نعم، بارك الله فيكم شيخنا أحسن الله عليكم. أيضا هذا السؤال من الأخ علي أحمد مفتن من اليمن، يقول: عندنا عادة وهي الاجتماع على العزاء، وفي اليوم الثالث يأتي بعض الأهل والأقارب بذبائح والأرز وجميع تكاليف الطعام، وتذبح في بيت الميت، ويزع البعض على الجيران للمساعدة في طبخها، ثم يدعى الجميع على الطعام، فما حكم ذلك؟ وهل يجوز الأكل من هذه الوليمة؟ وأيضا بالنسبة لمن لا يقدم شيئا من هذا هل يأكل معهم؟ السنة إذا مات الميت أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه نعي جعفر رضي الله عنه قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم. وأما كون أهل الميت يفعلون ذلك أي يصنعون طعاما ويدعون الناس إليه فإن هذا مكروه، بحديث جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، فلا ينبغي لأهل الميت أن يفعلوا ذلك، بل أقل أحواله أن يكون مكروها. وأما ما ذكره الأخ السائل في سؤاله فهو من هذا الباب، فكون أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام ويوزعونه على الأقارب والجيران هذا ليس له أصل، بل الأصل أن الناس يصنعون لهم الطعام إذا كانوا قد انشغلوا بسبب هذه المصيبة. ولا ينبغي للمؤمن أن يأكل من مثل هذه الولائم، لأن فيه تشجيعا على استمرارها وبقائها، لأن الأمور المخالفة للشرع ينبغي للمؤمن أولا ألا يفعلها، وثانيا ألا يرضى بها، وثالثا ألا يقرها. نعم، أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: طلبت من عامل أن يقوم بتنظيف كرش الذبيحة لطبخها، فقال العامل إن شيخا عندنا يقول إن الكرش مكروه أكلها لأنها موقع للفضلات، وبينت له أن لحم الذبيحة كله حلال إلا الدم، وقال لي كذلك بأن الشيخ يقول إن أكل السمك حرام لأنه ميت، ووضحت له بأن الله أحل لنا الميتتين السمك والجراد. أطلب من فضيلة الشيخ وفقه الله توضيح ذلك حتى ننتفع جميعا نحن والمستمعون. هذا الذي قاله هذا الأخ في سؤاله عن هذا العامل لا أصل له، فقد أحل الله تعالى بهيمة الأنعام، فقال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، وهذا شامل لجميع أجزائها ومنها الكرش، ودعوى أنها محل للفضلات هذه العلة تزول بتنظيفها وإزالة هذه الأمور منها، وكذلك قوله إن أكل السمك حرام لأنه ميت، هذا أيضا مما لا أصل له، لأن السمك مباح بالنص والإجماع، قال الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال ابن عباس رضي الله عنهما صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. والأصل في جميع الأشياء مما خلقه الله عز وجل من الأعيان، سواء كان ذلك من الحيوانات أم من النباتات، الأصل فيه الحل والإباحة، فمن ادعى تحريم شيء من الأعيان فعليه الدليل على تحريمه لهذا الشيء، قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فكل ما خلقه الله عز وجل لنا فهو مباح إلا ما دل الدليل على تحريمه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.